وإلا فإن الأصل أن الإنسان يجمع المال لورثته ليتوسعوا في ماله، يجمع لهم ليتوسعوا، هذا هو الأصل. ثم نعرف أن الورثة أحق بمال مورثهم، سيما إذا كانوا فقراء. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء. فإذا كان ماله قليل وورثته ذو حاجة وفقراء فالصدقة فيهم، فلا يستحب له أن يوصي لا بثلث ولا بأقل من الثلث، لأن إمساكه للمال لأجل توسعته على ورثته. إذا كان الورثة أغنياء وأثرياء وسمحوا بزيادة على الثلث فله أن يتصدق ولو بماله كله. لو قدر أنه ليس له وارث، ليس له ورثة، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبة، في هذه الحال له أن يوصي بماله كله إذا كان المال سيدخل في بيت المال، فليس له فله أن يوصي أو يتصدق بماله كله سواء في الحياة أو بعد الممات. أما إذا حكم الوصية فيستحبون أن يوصي بالخمس. ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، امتثالا أو اقتداء بقول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني أن ظاهر الآية أن الله تعالى أمر بأخذ الخمس من الغنائم فأوصى عند الخمس، هذا دليل استحباب الوصية بالخمس. وروي عن ابن عباس أنه قال: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكانوا يستحبون أن يوصي بالربع ولو كان عنده أموال طائلة. ثم ذكروا أنه لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي ولا بشيء لوارث، وذلك لأن الحق للورثة، إذا كان له ورثة فالحق لهم فلا يوصي بأكثر من الثلث، لقوله الثلث الثلث كثير إلا بإجازة الورثة، ولا يوصي لوارث بشيء ولو كان قليلا ولو كان ذلك الوارث محتاجا. يستثنى من ذلك إذا لم يكن له وارث إلا الزوجة، في هذه الحال له أن يوصي، إذا لم يرثه إلا زوجته له أن يوصي بأكثر من الثلث لأن الزوجة تأخذ نصيبها. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أن من شروط التملك الابن

يقول ان لاصحاب السيارات السيارات الناقله التي تسمى البلوش التي تنقل، اذا اتيتنا بسياره خريبه فلك جائزه كذا كل ما اتيتنا، فهو يتجاوز كم ورشه ويذهب الى تلك الورشه التي تعطيه 150. لا شك ايضا انهم ضروا اصحاب الورش الاخرى، فيكون هذا ايضا شبيها باخذ الحرام لما فيه من الضرر. وكذلك اصحاب المحلات الذين يقولون من اشترى منا بكذا اعطيناه جائزه سياره، فتصل جائزه الى سياره او ما اشبهها، ففي هذه الحاله ايضا يضرون اصحاب المحلات الاخرى، فلا يجوز الحال هذا، لا يحل لهم هذا. اذا كنت تشتري منهم بكل حال او اوصلتهم سيارتك لانهم اقرب فلا باس وان تاخذ هذه الجائزه، واما قصدهم اجل ذلك فان فيه تشجيعهم واضرار غيرهم. احسن الله اليكم. يقول انتشرت اوراق في بطلان صلاه ووضوء المسبل، فهل هذا صحيح؟ اذا توضا المسلم وضوءا صحيحا سليما وكذلك صلى صلاه كامله فلا يجوز ان يقال ان وضوءه باطل وان صلاته باطله، انما تبطل بما اذا ابطلها. الوضوء لا يبطله الا الحدث والناقض، والصلاه لا يبطلها الا ما يبطلها من النواقض والمبطلات. صحيح الحديث في المسبل ورد في سنن ابي داود، ولكن الحديث فيه في اسناده مقال، ولو ذكره انه في رياض الصالحين ذكر انه قال له ارجع فاحسن وضوءك فاعد وضوءك مرتين، ثم قال انه مسبل وان الله لا يقبل صلاه مسبل. نظروا الى في الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، ولو كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، واذا صح فانما هو زجر عن الاسبال. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلته ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصيه بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء، وتصح موقوفه على الاجازه، وتكره من فقير وارثه محتاج، فان لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاه من راس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس،